شيخ، إذا نبت للمرأة شعر لا يجوز أخذه، لا أقول أخذه، أقول إذا نتفه. لا أقول نتفه، إذا أقول إذا نبت للمرأة شعر غير طبيعي يعني كثيف، الله يهديك. وكان ظهوره لمرض، يعني أثبت أنه مرض مثل إفرازات غدد أو إفرازات يعني غير طبيعية، فهل يجوز علاجه؟ ايش علاجه؟ بأدوية يعني. ايضا اقول لك كما قلت لصاحبك، لا يجوز؟ اقول لك كما قلت لصاحبك. من صاحبك؟ ان كان الاول، السائل الاول الذي سأل عن القبر المدفون بأرض مغصوبة هي ملك النصارى، فأقول إذا كان الشعر النابت لم يكن نابتا من قبل، أي ليس طبيعيا من خلق الله عز وجل، وإنما هو لأمر عارض، فيجوز اتخاذ الأسباب التي تعيد الأمر العارض إلى أصله. أما إذا كان الله عز وجل قد خلق تلك المرأة بشعرانية فلا يجوز.